الاستغاثة طلب الغوث، وهي تكون من الإنسان الذي أصابته مصيبة أو دهته داهية أو حلت به نازلة فيستغيث، يطلب الغوث. فالاستغاثة طلب الغوث وهي دعاء، الاستغاثة دعاء، دعاء خاص بطلب الغوث، مثل الاستسقاء هو دعاء لكنه خاص بطلب الإغاثة، والاستصحى دعاء وهو طلب لتوقف الأمطار، والاستعانة دعاء وهي طلب للعون، وهكذا. فالاستسقاء دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة، والاستغاثة دعاء يطلب فيه الداعي الإغاثة، أغثني أغثنا. قال الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالذي يستغاث هو الله جل وعلا، لا يستغاث بغيره، لا يطلب الغوث من غيره، وإنما يطلب الغوث منه وحده جل وعلا. قال: من الشرك أن يستغاث بغير الله، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله أو يدعو غيره عطف الدعاء على الاستغاثة، وهذا من باب عطف العام على الخاص، لأن كما عرفنا الاستغاثة دعاء خاص يطلب فيه الداعي الإغاثة. فهنا قوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره هذا من باب عطف العام على الخاص، فالدعاء عام والاستغاثة خاصة. الدعاء عام يشمل الاستغاثة وغيرها، ولهذا كل استغاثة ماذا؟ دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. قد يكون الدعاء استسقى، قد يكون الدعاء استصحى، قد يكون الدعاء استعانة، قد يكون الدعاء طلب رزق، قد يكون الدعاء، وهكذا. أما الاستغاثة فهي دعاء خاص يطلب فيه الداعي الغوث، وهذا كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لا يطلب من الملائكة، ولا يطلب من الأنبياء، ولا يطلب من الأولياء، ولا يطلب من أي مخلوق كان، وإنما يطلب من الرب العظيم والخالق الجليل الذي قال لعباده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء ومنه دعاء المضطر الذي يطلب الغوث لا يكون إلا للذي يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. فهو الذي سبحانه وتعالى بيده كشف الضر وإزالة البلاء وإغاثة الملهوف، وليس بيد أحد شيء من ذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو المتصرف في هذا الكون عطاء ومنعا وخفضا ورفعا وقبضا وبسطا، هو المتصرف جل وعلا. فكيف يطلب من غيره؟ كيف يستغاث بغيره؟ كيف يستعان بغيره؟ والأمر بيده جل وعلا. وقد كان المشركون زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدركون أن أصنامهم وأوثانهم ومعبوداتهم التي اتخذوها أندادا مع الله جل وعلا كانوا يدركون أنها لا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا، كانوا يدركون ذلك. وإذا قيل لهم لماذا تعبدونها وتدعونها وتستغيثون بها وأنتم تدركون أنها لا تملك شيئا، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نحن نعلم أنها ليس بيدها شيء، لكن عبادتنا لها ودعاؤنا لها هو من أجل أن تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الآية الثانية: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يدركون أنها لا تنفع ولا تضر، لكنهم يعبدونها ويدعونها ويستغيثون بها من أجل أن تكون وسائط بينهم وبين الله جل وعلا لتشفع لهم، وسائط تقربهم إلى الله زلفى بزعمهم. كانوا يدركون ذلك، ولهذا كان من حالهم أنهم إذا أصابهم الكرب العظيم والشدة العظيمة لا يستغيثون بأصنامهم ولا يستنجدون بأصنامهم، بل لا يستنجدون إلا بالله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تأمل قوله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من هم هؤلاء؟ من هم؟ المشركون. إخلاص في البحر عندما تتلاطم الأمواج ويدركهم الغرق ويعاينون شدة الموت وأهواله ويشارفون عليه، إخلاص. دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يشركون معه غيره. فلما نجاهم إلى البر يعودون للشرك. ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهذه حالهم إشراك في الرخاء، وإخلاص متى؟ وإخلاص في الشدة. إشراك في الرخاء وإخلاص في الشدة. ولهذا هؤلاء نفسهم الذين ركبوا في الفلك، نفس هؤلاء الذين ركبوا في الفلك وأخلصوا لعلمهم أنه لا ينقذهم من هذا المأزق إلا رب العالمين، إذا رجعوا إلى البحر إلى البر عادوا إلى ماذا؟ عادوا إلى الشرك. أليس الله سبحانه وتعالى قادر أن يعيدهم من البحر مرة ثانية ويهلكهم فيه كما شارفوا على الهلاك في المرة الأولى؟ أليس الله تبارك وتعالى قادر أن يرسل عليهم في البر ما يهلكهم في أماكنهم؟ فأين عقول هؤلاء؟ وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني الآن أنتم خرجتم من البحر وسلمتم من هذه الكارثة وأصبحتم في البر وعدتم إلى الشرك لما عدتم إلى البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ الله قادر على إهلاككم أينما كنتم، ليس الإهلاك فقط في البحر. والآن نرى الدنيا ماذا يحدث فيها من الزلازل من الفيضانات من إلى آخره. من العاصم من ذلك؟ من الواقي من ذلك؟ من الحافظ من ذلك؟ من الملجأ في ذلك؟ إلى من يلجأ؟ إلى من الذي يدعى؟ ولهذا الإنسان محفوف بالمخاطر، ولا عاصم إلا الله، لا منجي إلا الله، لا مغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فانظر تفاهة عقول هؤلاء. يعني إذا كانوا في البحر وأدركوا الموت عرفوا أن الأصنام ليس بيدها شيء فيخلصون، وإذا رجعوا إلى البر رجعوا إلى الشرك. فيقول الله لهم: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا؟ ثم يقول: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كبرتم؟ يعني هل تأمنون عدة أمور؟ إما أن الأرض التي أنتم عليها تخسف بكم، أو أن الأرض التي أنتم عليها يرسل عليكم فيها الحاصب الريح الشديدة التي تحمل الحصباء، أو يعيدكم في البحر مرة ثانية ويرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم داخل البحر. فهذه احتمالات كلها واردة. فلماذا الشرك؟ لماذا التنديد؟ لماذا الالتجاء إلى الله إلى غير الله؟ لماذا الاستغاثة بغير الله؟ والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. فكانوا يشركون في الرخاء، فكانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهذه حالهم. وقد بلغ الحال ببعض الناس ممن تعلقوا بغير الله والتجأوا إلى غير الله واستغاثوا بغير الله من المقبورين والأضرحة والقباب وغيرها، أن بعضهم يهتف بالند حتى في الشدة، وهذا أمر لم يفعله المشركون الأول. حتى في الشدة يهتف بالند. وأذكر قرأت مرة قصة أن جماعة كانوا في سفينة كبيرة مليئة بالركاب، وجاءهم عاصف شديد